بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه الحلقة 18 من مادة علم النفس التربوي لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الرابع. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند مراحل تطوير أدوات القياس، ونستكمل في هذه الحلقة خصائص القياس السليم، وهي مجموعة من الخصائص يجب والشروط التي يجب أن تتوافر في أي مقياس أو اختبار أو أداة تقويمية. هذه الشروط نبدأها بشرط هام جدا يجب أن تتوفر فيه أو يتوفر عليه أي اختبار، وهو الصدق. الصدق في الاختبار، الصدق نعني فيه كلمة إجرائية موضوعية، يجب أن تكون واضحة جدا في ذهن أي مربي أو أي تربوي يضع اختبار تربوي يريد أن يقيس في تحصيل وأداء المعلمين المتعلمين. وهذا الصدق نعني فيه عدة أنواع. فصدق المحتوى، أن المحتوى وفقرات والتي تتضمنها أداة القياس يجب أن تكون تعبر فعلا عن المنهاج التعليمي والدراسي وموضوع الاهتمام وموضوع المعرفة وموضوع المهارات والاتجاهات التي تم تلقيها من قبل المتعلم. فصدق المحتوى يقاس من هذا الإطار. طبعا لما نتكلم عن التعلم الذاتي، وخصوصا في مراحل التعليم العالي، التعليم الجامعي، لما نتكلم عن المنهاج لا نعني فيه الكتاب فحسب، بل هو عدة عوامل مجموعة. فقد يكون القراءات التي تمت من خلال هذا الفصل الدراسي أو المادة الدراسية، قد يكون الأشياء ذات العلاقة، الأشياء التي تم الإشارة إليها وما إلى ذلك. لكن بشكل عام يجب أن لا تؤخذ بعيدا عن ذلك الإطار، ويسأل عن أشياء لم تمر على المتعلم في الموقف التربوي والموقف التعليمي. وعليه فإن الاختبار الصادق المحتوى هو الاختبار الذي يتضمن فقرات أو أسئلة أو مهام تعليمية اشتقت من أجزاء وأنواع مضمون البرنامج التعليمي جميعه، بحيث تعكس كافة الوحدات التعليمية التي أتيحت كفرص يتم تعلمها من قبل الطلاب ويتم التأكيد عليها أثناء التعليم. فإذا كان أحد الأهداف التعليمية التربوية النهائية لتعليم المسارات في وضع يعني حول مفاهيم معينة، وتمكن المتلقي حول مفاهيم أساسية معينة يتضمنها الكتاب أو المنهاج الكامل كما ذكرنا في هذا المساق، فإن الخطوات المنطقية التي ينبغي على المربي في هذا المسار التربوي اتباعها لبناء اختبار صادق المحتوى يجب أن تسير على النحو التالي: تعيين كافة المفاهيم التربوية وأيضا حتى الإحصائية كإحصاء لهذا المنهاج التي تضمنها هذا المنهاج، ووضعها وفق داخل قائمة وداخل أطر وداخل محددات ومفردات معينة، أيضا تحديد عدد الأسئلة والفقرات التي سيتضمنها الاختبار حتى تكون ضمن واقع المتلقي الدارس في هذه المادة. فمثلا يفترض أن نحدد أن هذه المادة فيها من الأسئلة الموضوعية ذات الفقرات المتعددة، وأيضا الأسئلة المقالية ذات كذا. فيفترض أن نحدد لطلابي ماذا، كيف سيكون شكل هذا الاختبار، الشكل العام لهذا الاختبار، حتى لا يكون هناك عنصر مفاجأة أو يشطح بعض المتعلمين بالتفكير فيذهب إلى توقعات أخرى فبالتالي تؤثر على أدائه. أيضا تحديد عينة من المفاهيم تمثل مفاهيم وحدات المسارات التربوية المراد تدريسها جميعا بنسب متساوية. اشتقاق الأسئلة والفقرات من المفاهيم المختارة وحسب المتفق عليه وعدد الأبواب في المقرر. لو كان فيه اختبارات تجريبية أيضا، يعني في بنك من الأسئلة والمعلومات ومن ثم يتم اختيار منه اختبارات تجريبية، هذا أفضل وأفضل، لأن الهدف ليس هو مفاجأة المتعلم والطالب، بينما الهدف بالنسبة لي كمربي المعلومة والمحتوى. هل المتربي المتعلم قادر على الإلمام بهذا المحتوى وهذه المعلومة، ومدى أهمية تلك المعلومات في مساقاته القادمة التي سوف يتبعه؟ هذا سؤال جدا مهم بالنسبة للمربي، بحيث لا يشطح بعيدا ويذهب إلى ما نسميه قياس مستويات سهولة وصعوبة في مواضيع ليس بالضرورة أن يقاس فيها مستويات سهولة وصعوبة، في مواضيع يحق لنا أن نتكلم فيها عن مستويات سهولة وصعوبة، لكن في موضوعات أخرى لا ينبغي فيها هذا الأمر. من عوامل الصدق أيضا الذي يجب أن نركز عليه وهو الصدق التنبؤي، وعليه يجب أن يعرض هذا الاختبار وهذه الأداة إلى تجارب قبلية قبل أن يعني شبيهة، ليس هو نفسه بذاته الاختبار، لكن أصمم أداة شبيهة وأبدأ أقدمها للطلاب، وعادة أتأكد من خلالها أتنبأ من خلالها بمدى صدق هذا الاختبار كمحك يريد أن يستخرج لي بعض المعلومات التي وجهت إلى بعض الطلاب. فتقرير نوع النشاطات والبرامج التعليمية التي يمكن أو تمكن الطلاب من تحديد التلقي والاكتساب للمهارات التعليمية والتي تتفق مع القدرة على التعلم والإنجاز، هذا عامل مهم يجب أن يتنبأ به هذا الاختبار والذي نسميه اختبار جيد، فبالتالي يجب أن يتنبأ به هذا المقياس وهذا الاختبار. فالمعلومات التي توفرها أدوات القياس وتتضح بعد أن تتم عملية القياس هي مؤشرات، أو يجب أن تكون مؤشرات حقيقية لاتخاذ القرارات المناسبة حول أداء ونشاط الذي قام به المتعلم داخل نطاق الميدان الصفي أو حتى خارج نطاقه في الجوانب المنهجية أو اللامنهجية. طبعا نشير إلى أن الأداة التي المستخدمة في قياس مستوى التحصيل الراهن للطلاب والمتلقين وأيضا التحصيل المستقبلي المحتمل تسمى بالمحك، وهي بالنسبة لنا هي الأداة التنبؤية الأولى للقياس. طبعا في أدوات قياس تنبؤية كثير تستخدم الآن، مثلا في مجال اللغات، لو واحد بيتعلم لغة أجنبية كاللغة الإنجليزية مثلا، نسمع كثيرا عن اختبارات توفل أو آيلز أو غيرها، اختبارات قدرات عالمية مثل GRE GMAT. حتى لدينا في التعليم العالي نستخدم اختبار قياس لقياس قدرات وتنبؤ بقدرات الطلاب حول حقل معين وفي مواد معينة وحول قدرات معينة أيضا. إذن هذه الاختبارات والمحكات توجد حول العالم بطرق مختلفة، لدينا اختبارات تحصيلية أيضا في العالم أيضا الغربي، لديهم اختبارات مثل السات وهو عبارة عن مجموعة من الاختبارات، اختبارات قدرات متنوعة لغرض الدراسات في الجانب العلمي أو الجانب الأدبي، هناك اختبارات داخل علم النفس لتحديد القدرات العلمية والأدبية وغيرها والتوجهات المهنية للطلاب والطالبات وحول التنبؤات التي ممكن تعطينا مؤشرات حول تحصيلهم المستقبلي بإذن الله. اختبارات الميول، اختبارات الاتجاهات وما إلى ذلك من مجموعة كبيرة من الاختبارات. من شروط وخصائص الاختبار الجيد والاختبار السليم أيضا الشرط الآخر بجانب الصدق هو الثبات، وهذا الثبات يعطينا دلالة على أن الاختبار يقيس بدرجة دقيقة القدرة المراد قياسها، لأنه في كل مرة يعطيني نتيجة تقريبا مساوية للمرة السابقة. إذن هذه الدرجة من الدقة تعطيني أن الاختبار دقيق ويقيس السمة المراد قياسها ويعطي كفاءة عالية في التعرف على هذا وصدق الدرجة. على سبيل المثال أنا بضرب مثال اختبار القدرات الذي يطبق لدينا في التعليم العالي. هذا الاختبار إذا دخل الطالب مرة ومرتين وثلاثة وأربع مرات ومن ثم أخذ في المرة الأولى درجة خلني أفترض 75 والمرة الثانية 74 والثالثة 76 والرابعة 75، هذا يعطيني مؤشر إلى أن هذا الاختبار أو حتى أعلى قليلا أو أقل قليلا إلى أن هذا الاختبار يتمتع بثبات برغم أن الطالب تعرض إلى أربع نسخ مختلفة وهذا في الغالب يتم ويعطيني نفس النتيجة. إذن هذا الاختبار يتمتع بثبات عالي في الدرجة، طبعا بجانب الصدق الذي ذكرناه سابقا يتمتع بصدق المحتوى أتكلم وصدق التنبؤ، يتمتع أيضا بجانب من الثبات عالي، لأنه كل ما أردت أن أقيس سمة معينة نفس السمة مثلا القدرة الرياضية والقدرة اللغوية عند الطالب يعطيني نفس النتيجة. إذا أعطاني نفس النتيجة فإذا هو اختبار عالي الثبات، لأنه كل مرة يقيس لي السمة بنفس المعدل. ولكن لو أفترض جدلا أنه كان يعطيني مثلا المرة الأولى 90 المرة الثانية 60 المرة الثالثة 75 المرة الرابعة أعطاني مثلا 51، إذن هنا هذا الاختبار يعطيني إشارة واضحة إلى أنه ما يقيس السمات التي أريدها ولا يحقق المراد الذي وضع من أجله، لأنه لا يتمتع بثبات عالي. كل مرة يعطيني يقيس نفس السمات القدرة اللغوية والقدرة العددية، لكن كل مرة يعطيني درجات متباينة، فبالتالي ليس مؤشر جيد وليس محك جيد وليس اختبار جيد. الجيد في الموضوع أنه دائما ما أسمع ودائما ما تعطينا الإحصاءات حول اختبار القدرات لدينا أنه يعطي نتائج ذات ثبات عالية وعالية جدا، وهذا محك نعتبره محك عالي جدا. طبعا هناك أو نتناول الآن عدة عوامل تحقق لنا مقاييس أكثر دقة ومقاييس أكثر ثبات وموضوعية في الجانب. حتى نحقق الموضوعية في المقياس يجب أن تتوافر عدة عوامل وهي عوامل خاصة بالأداء، فالأداة يجب أن يكون فيها اتساق نوعا ما، لا يكون فيها مثلا بنود أو مواد أو أسئلة ضعيفة وبالمقابل أسئلة قوية وفيها أسئلة يعني فيها نوع من التشكيل الغير مفهوم، لا يجب أن يكون فيها اتساق للمعنى والفكر، لا هذا ما يتعارض مع مستويات السهولة والصعوبة أو تعدد المستويات أو تلقي أهداف التربوية بغض النظر ما يتعارض، لكن يجب أن يكون هذا الاختبار ينطوي على بنود واضحة المعالم واضحة متسقة فيما بينها تحقق أهداف مختلفة لكنها واضحة ماذا تريد أن تحقق. عوامل خاصة بالأفراد، يجب أن يكون هذا الاختبار أيضا يحقق ما نسميه بالتوافق بين الأفراد بمختلف الفروق الفردية فيما بينهم، فالاختبار وتطبيقه من وقت إلى آخر قد يضعف مراعاة الفروق الفردية بين الأفراد، لكن يفترض أن يأخذ هذا في الحسبان. لا، هناك عوامل خاصة بتطبيق الاختبار وتصحيح أجواء الاختبار، كيفية تطبيقه، كيفية تصحيحه، آلية العمل فيه، آلية بنائه، هذه الأمور كلها تحقق هذا الموضوع. الموضوعية أيضا تحقق من خلال القابلية للاستخدام والاستعمال. فمن شروط الأداة الجيدة والقياس الجيد بالإضافة إلى الصدق والثبات أنه في الجانب العملي والتطبيقي يكون سهل الاستخدام، قابل للاستخدام في كل مرة، يعطي نتائج ثابتة وصادقة في كل مرة. ويجب في هذا الإطار أن نذكر أنه في هذه الحالة حتى أحقق هذا الشرط وأحقق الموضوعية في هذا الشرط يجب تطوير أدوات القياس باستمرار. وكيف تطوير أداة القياس؟ أداة القياس لما أريد أن أطور مثل هذه الأدوات يجب أن أخذ في الحسبان المتغيرات. مثلا هل أريد أن أضبط عامل الوقت؟ ما هو الوقت اللازم لتطبيق مثل هذه الأداة والاختبار؟ لأن في كل مرة قد يكون لي هدف مختلف، فعامل الوقت يجب أن يكون مهم. طريقة التصحيح، طريقة وضع الأسئلة، خصائص الأفراد اللي يمكن أو يطبق عليهم مثل هذا الاختبار. أنا عندي خصائص أفراد مختلفة في الميادين التربوية. عندي أفراد أتفاعل معهم مباشرة، عندي أفراد أتفاعل معهم عن بعد، عندي أفراد سنهم يقع بين كذا وكذا، وعندي أفراد يقع سنهم يكونون أكبر أو أصغر. المجتمع لدينا إذا كان مثلا متاحة له من الوسائل التعليمية، الوسائل التعليمية المتاحة في الصف، الوسائل الحسية، الوسائل المعنوية، الوسائل التفاعل، كمية الوقت، يعني هذه كلها لها دور في قضية تحديد الاختبار. طريقة التصحيح ذكرناها. من الأشياء المهمة يجب أن تكون النتائج التي أصل إليها قابلة للتفسير وقابلة للوقوف على دلالتها، وإلا ما معنى أن تكون عندي نتائج لكن صعب أن يفسرها وصعب أن أقف على دلالتها وأعتمد على مثل تلك النتائج. إذا بالتالي من أهم النقاط الموضوعية حول الاختبار أنه يكون قابل للاستخدام، يحقق أهدافي التربوية في هذا الشأن وهذا الإطار. هذا ما نسميه أحيانا بلفظ آخر القياس المعتمد على المعيار، وهو يشير إلى أداء الفرد في وضع معين وفق كيفية معينة، وفق آلية معينة أو أهداف معينة. فأنا عندي مثلا بحسب المادة التعليمية لدي أهداف أريد أن أحققها وأريد أن أصل إليها. إذن المعيار هو ماذا؟ ماذا أريد أن أحقق من خلال هذا الهدف التربوي؟ هو الذي يضع المحك. أحيانا المحك قد يكون أكثر صعوبة، أحيانا أقل صعوبة، أحيانا متوسط، أحيانا معقد، أحيانا أقل تعقيد، لكن هذا لا يهمني في كل الحالات، يهمني كيف أريد أن أصل وأصل بقدرات المتعلم وأتحداها إلى أن تصل إلى هذا المستوى، لأنه من خلال هذا المستوى سيحقق الناتج المطلوب منه. هناك القياس المعتمد على المحك وهو قريب من هذا الشأن، لكن لنعرج سريعا على قياس التحصيل الأكاديمي وهو ما يهمنا كثيرا في قضايا التعليم. بس في أشياء معينة يجب أن نفهمها بادئ ذي بدء، يعني عشان يكون ما في إساءة فهم أو استخدام الاختبارات المدرسية بطريقة غير الهدف الموضوعي. ينبغي على المعلم أن يضع والمربي أن يضع في اعتباره مجموعة من الشروط أو الملاحظات أو الأدوات، وهي أن الاختبارات في غايتها وفي ذاتها لا يعني مو هدفنا من الاختبارات، أو هي خلني أبسطها أكثر، هي ليست غاية، هي وسيلة لتحقيق غاية. يجب أن نفهم هذا الأمر. إذا الغاية تتحقق بأسلوب آخر ما المانع من ذلك؟ ما المانع من ذلك؟ إذن يجب أن نفهم أنها ليست غاية في ذاتها بل هي وسيلة. ولا تهدف، يعني المربين دائما ما يصير عندنا قلق من الاختبارات وخوف، وطلاب يصير عندهم ذعر ورهبة وحتى يترتب عليه أداء أقل عندهم في الاختبارات، يجب أن نرسل مسجات ورسائل واضحة أن هذه الاختبارات لا تهدف بالضرورة إلى إعطاء علامات ومراتب للطلاب ومش عارف إيش وكذا حسب، يعني هذا الأمر يعني جدا يجب أن نبينه للطلاب أنه ثانوي دائما، أنه في كل مرة، لأنه صار عندنا ثقافة في التعليم أنه الدراسة عبارة عن درجات، عبارة عن اختبارات، مشيت أنا في هذه الاختبارات حققت، ما قدرت أمشي في هذه الاختبارات لم أحقق. هذه الذهنية وهذه العقلية من الأساليب والأنماط خلت الاختبار اختبار شيء رعب وشيء مخيف، أصبحنا نضع عليه العديد من العلامات والكثير من العلامات، بينما هو المفروض ليس كذلك. الاختبار يجب أن يبين في كل مرة أنه هذا الاختبار أريد أن أعرف قدراتك، إذا قدرت أحسن قدراتك بطريقة أخرى غير الاختبار فأنا على الرحب والسعة مستعد أن أعطيك المادة العلمية والطريقة الأمثل لتكوين مواقف تعليمية رحبة أكثر حتى بدون اختبارات وبدون درجات، حتى ننزع هذا الخوف وهذا الرعب. هي كما قلنا وسيلة تعليمية تهدف إلى قياس ما تعلمه الطلاب، يعني حتى لو ما ضعت درجة عليه، أنا أضع درجة أحيانا عليه ليه وبسيطة ليه؟ لأنه يعتمد عليه قياس ما تعلمه الطلاب، لكن لو أستطيع أنا أجد حل آخر، وفي ألف حل وحل خصوصا في المواقف التفاعلية المتبادلة بين المعلم والمتعلم، فبالتالي مو بالضرورة أن يكون عليه درجات كبيرة. لكن تزويد المعلم بالمعلومات التي تمكنه من اتخاذ أكبر قدر ممكن من القرارات السليمة ذات العلاقة بالنشاطات التعليمية المستقبلية للطلاب قد تفيد كثيرا في الاختبارات، عشان كذا احنا نقول انها من الاساليب اللي يمكن تستخدم، لكن استخدمت بطريقه خاطئه كما نرى كثيرا الان في طريق استخدامها هذه الايام، عند ذلك لن تحقق الهدف التربوي وستبقى هي الغايه وليست الوسيله. ايضا ليست، عندما نتكلم عن قياس والتحصيل الاكاديمي، ليست الاختبارات وسيله لتصنيف الطلاب كاكفاء او غير اكفاء او تصنيفهم كناجحين وفاشلين، هذا مو هدف الاختبارات، بل هي وسيلة للوقوف على ما يعرف الطالب في مجال محدد وفي مهارة محددة وفي سلوك محدد أو ما يعرفه في هذا المجال لتقويم معين أو إصداء حكم معين يستطيع أن يساعد الطالب في تطوير نفسه مستقبلا. أيضا يجب ألا تكون الاختبارات هي الوسيلة الوحيدة للحكم على قدرات الطلاب، هناك نشاطات أخرى متنوعة وعديدة في هذا الإطار وفي هذا الشأن. أيضا ليست نتائج الاختبارات دليلا على قدرات الطلاب القصوى، هي يعني أنا لو يكون عندي طلاب قادرين على الحفظ وطلاب قادرين قد يتفوقون على زملائهم الذين يتمتعون بقدرات أخرى، بقدر ما هي دليل على أو مؤشرات على يعني قدرات معينة وما ينبغي أن نحققه في المستقبل مع هذا الطالب. يعني سوء استخدام الاختبارات وسوء تفسيرها قد يؤدي إلى أن تكون غاية وليست وسيلة. سنتكلم إن شاء الله عن الاختبارات المدرسية وأنواعها في الحلقة القادمة، ونختم في هذه الحلقة عند هذا الحد، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.